كلمات وأداء الشاعر نواف الجهيم. هلا يا ضيوفنا والعز بالله، هلا يا مرحبا حياكم الله، عسى ربي حي الحاضرين. هلا يا مرحبا باسم الجهابين، هل المدات من روس العضاوين، وضيف الحفل الاسم نوسمين. هلا يا ضيوفنا والعز بالله، هلا يا مرحبا حياكم الله، عسى ربي حي الحاضرين. هلا يا ضيوفنا والعز بالله، هلا يا مرحبا حياكم الله، عسى ربي حي الحاضرين. هلا يا مرحبا باسم الجهاد، الشهابة